احنا عندنا في حرب 48 حماس ويعني كتاب عز الدين القسام في مواجهتها مع اليهود ومع القوات البريطانية طلبت من القوات العربية مطلب واحد بس، قالت لهم إخواننا إحنا مش محتاجين جيوش نظامية تخش، لأن إسرائيل متعطشة لمواجهة حربية مع جيش نظامي وهي قادرة على إبادته. لو إسرائيل دخلت مع جيش نظامي هتبيده، عندها القدرة العسكرية تبيده، إحنا عندنا قدرة اللي إحنا نبيدها بس مدونا بحاجتين، بالسلاح والرجال. عايزين تحرر القدس سبولنا المهمة دي، بس مدونا بالسلاح والرجال، ولا تدخلوا في مواجهة مع إسرائيل لأنها متعطشة لهذه المواجهة. طبعا القائد الجيش العربية كان بريطاني، فهو أصلا هو الآخر كان متعطش من ناحية تانية، فكانوا عايزين يعني يردوا على بعض يعني أو يروا ظمأ بعض. فدخلت الجيش العربية في مواجهة فأبيدت بالفعل كما تم. الثورة كانت كده، الثورة ممكن مستهين بس يقولوا الثورة إسلامية خلاص كده، وكمان الخميني يقول لك الثورة الإسلامية ولا أي حد من أقصد يعني الإيراني يقول الثورة الإسلامية ويلبسوها الحماس مع حزب الله مع كده خلاص كده اكتملت أبعاد المؤامرة. لما يدك ميدان التحرير يقول لك أنا الشباب الطاهر روح بيته، بس الإسلاميين هم اللي إيه؟ هم اللي عايزين يخلوا نظام الحكم. وده كان عمر سليمان بالمناسبة كان بدأ يقوله في الأيام الأخيرة على الإخوان، قال الإخوان كذا كذا كذا بس بعد الثورة. يعني بعد هو كان تصوره ان الثورة دي هتخلص كمان يومين ثلاثة، وانتوا بقى احنا عارفين انتوا اي نعم مش ظاهرين للمخابرات الامريكية بس احنا عارفينكم انتوا طلعتوا، فاحنا هيبقى حسابنا بعدين. فخروج القوات الترسة في الثورة كان سيقضي عليها. الموقف بقى قبل 25 يناير ده بقى ايه، محتاج واحد منجم يعني عشان يعرف يوم 28 هيحصل كذا كذا كذا، محتاج واحد منجم، ومفيش حد عاقل بيحترم نفسه يقدر يقول او يدعي انا كنت عارف ان ده هيحصل. ده الموقف من الثوره سريعا. الموقف من انشاء الحزب ودخول العمل السياسي، يعني هجمنا كثيرا بسبب هذا الموقف، وانت انقلبتم على تاريخكم، وبحث العمل السياسي هتعملوا فيه ايه، وبحث الانتخابات الوطنيه هتعملوا فيه ايه، وكذا وكذا. المسألة يعني الأحداث بغض النظر بقى عن حيثيات القرار كانت عاملة ازاي أو ايه الأسباب اللي دفعت في هذا الوقت لاتخاذ قرار بإنشاء حزب وخروج عمل سياسي، أظن إن الجميع دلوقتي يتفق بنسبة قد تقترب من الإجماع إن لو احنا ما دخلناش انتخابات ولو ما كوناش حزب ما كانش هيبقى لنا أصلا أي دور في الدنيا، كنا ممكن أخيرنا نجلو وندين ونستنكر ونحذر، أما ما كانش هيبقى لك أي قدرة على اتخاذ موقف إيجابي. وده كان هيصب بقى في حاجات تانية كتيرة، يعني منها إن اللي بيضبط الأداء الإخواني هو الأداء السلفي دائما، يعني الأداء السلفي مع الأداء الإخواني بيعد المسار. الأداء الإخواني لو ترك هيصير علمانيا، الأداء الإخواني مع الأداء السلفي في النهاية يعني إيه هيخلي الإخوان معتدل شوي، أما الإخوان لو ترك بلا دعم سلفي هيبقى الوسط عنده العلماني، اما لما يبقى اللي معايا سلفي هيقول لك طب خلينا في النص. واسباب اخرى كثيره برضو عشان احنا مش بصدد معالجه المواقف بعينها، لما نذكر امثله فدي امر مهم جدا. اظن برضو ان الاخوه وهي نازله كده اللي جان الصبح في يوم في المرحله الاولى هو والاخ بتاع الاخوان يعني زي ما يقولوا ايه تساوت الروس، يعني اللحظه دي مستنيها بقاله 30 سنه ومش مسألة هو مستنيها، هو بذل فيها دعوته أصلا، هو كل حياته كانت مستني اللحظة دي. أنت لم تداهن، لم تتنازل، لم تستنزف قواك البشرية ولا يعني العملية في مهاترات أنت كنت شايفها مهاترات خاصرة تمثيليات بتصنع، وأنت في النهاية تساويت معايا، يعني تقريبا الفرق ليس كبير. فده برضو طبعا في المقال قال من التوفيق الله عز وجل، وهو بيصب في النهاية في أن الناس دي في النهاية بتاخد قرار، الناس دي في النهاية مش نايمة، مش بتتأخر وسايبة الدنيا تضرب تقلب زي ما بيتقال. الناس دي في النهاية بتاخد قرار لأن في صفات القرار ده وأهم صفة فيه الجماعية، بفضل تبارك تعالى بيطلع أقرب ما يكون للصواب. الموقف من بناء هيكل الدعوة وإنشاء مجلس إدارة ومجلس شورى ومجلس أمناء، إحنا طول عمرنا كان بنفتقد للهيكل التنظيمي، نفتقد للعمل الإداري، وكان في مساومة بين المنهج والإدارة، بمعنى أن الإخوان هو عرف يعمل هيكل إداري منذ قديم الزمان، فخلص سابه يعمل هيكله وبقى أمر واقع. أنت ما عملتش الهيكل ده من البداية بس عملت تأصيل فكري ومنهجي،